ما هو وضع المرضى الذين يفيقون بعد شهور طويلة من الغيبوبة؟ هل يجب عليهم إعادة كل الصلاة الفائتة؟ لا تجب عليهم الإعادة، لأن الغيبوبة غير النوم. في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله أن من غاب عقله حتى خرج وقت الصلاة لا يجب عليه إعادتها. والذين قالوا بوجوب الإعادة قاسوها على النائم أو الناسي، وهذا قياس مع الفارق. فالذي أدين الله عز وجل به في هذه المسألة أنه لا يجب عليهم إلا إعادة الصلاة الحاضرة فقط. يعني مثلا لو أنه أفاق قبل دخول وقت العصر بربع ساعة يتمكن من صلاة الظهر، يبقى يصلي الظهر. وبعض العلماء توسطوا قال إن ذهبت الغيبوبة في وقت العصر، يعني بعد دخول وقت العصر وقبل دخول وقت المغرب، فيصلي الظهر والعصر، باعتبار أن الظهر والعصر في وقت العذر يمكن الجمع بينهم، أو في حال العذر، باعتبار أن الظهر والعصر في حال العذر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء. فإذا أفاق من غيبوبته بعد العصر يصلي الظهر والعصر، وإذا أفاق بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء. هذا على قول، والقول الآخر لا يقضي أو لا يصلي إلا الصلاة التي حضرته وهو بكامل عقله وحضوره. وهذا هو أولى الأقوال عندي بالصواب، والله أعلم. والله أعلم.